بنية قالت لأبوها يا أبوي خطبوني ثلاث رجال وزيادة بنية قالت لأبوها يا أبوي خطبوني ثلاث رجال وزيادة الأول غني وغنى فوق الغنى وزيادة والثاني جميل وجماله فوق الحسن وزيادة أما الثالث فقير وفقرة فوق الفقر وزيادة قال لها يا بنيتي لو تزوجت الغني يزيدك غنى بالمال وزيادة ولو تزوجت الجميل يزيدك حسن وزيادة وخلي بالك من الفقير يزيدك فقر وزيادة قالت لي يا أبوي يا أبوي يا أبوي أنت ما تعرف الرجال وزيادة لو تزوجت الغني يتزوج علي ثلاث نسوان وزيادة ولو تزوجت الجميل يعشقن عشر نسوان وزيادة أما الفقير عيش ويا طول العمر وزيادة